أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يحمل بعض الاستفسارات لبعض الآيات، حيث يقول السائل: ما معنى خلق الإنسان في كبد؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يمتن على عباده بتذكيرهم بأنه جل وعلا هو الذي خلقهم فأوجدهم من العدم، وقلب مراحل حياتهم من حال إلى حال آخر. ولذلك يذكر رب العزة والجلال العبد بالمراحل التي مرت عليه في حياته الأولى، وقوله في كبد أي في مشقة، وذلك أن العبد عندما يتقلب من حال إلى حال فإن ذلك يكون في مشقة من حال والديه. وقد قال طائفة بأن قوله في كبد أي أنه خلق منتصبا في بطن أمه غير منكب على وجهه، وبذلك يكون قد خالف بقية الحيوانات. ولا شك أن العبد يستحضر ما مر بوالدته من المشقة العظيمة في تقلبه من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فإن الإنسان عندما حملته أمه كان على حال شديدة بالنسبة للأم، فقد كانت تكابد مشقة الحمل. وهكذا أيضا العبد عندما ينتقل من بطن أمه إلى الحياة فإنه يقاسي من مصائب الدنيا ما يكون مذكرا بما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. فالعبد لا يزال في حياته يتقلب بين أمور الدنيا من جهة مكابدتها وشدة غلبتها، وحينئذ نستشعر أن الإنسان مرت عليه هذه المراحل في خلقه. أحسن الله إليكم. استفساره الآخر يقول: إن الإنسان خلق هلوعا. نعم، هذه الآية ذكرها الله جل وعلا من صفات الإنسان، بحيث يذكر الله جل وعلا العبد بأنه لا يزال في مراحل حياته يتخوف من الأمور التي تقرر عليه. ولذا وصف الله جل وعلا العبد بالهلع، أي بالخوف الشديد والقلق من مستقبل أيامه. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من الصفات المندرجة في هذه الصفة، فقال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فإذا قدر الله جل وعلا للعبد الأمور الحسنة الطيبة كان ذلك من أسباب منعه الخير من الوصول إلى الآخرين، وإذا قدر الله جل وعلا على العبد شيئا من المصائب فإنه يجزع ويتسخط مما قضاه الله جل وعلا عليه. ومن هنا فإن العبد ينبغي به أن يكون ممن يرضى بقضاء الله جل وعلا ويشكر الله على ما أنعم به عليه من النعم الجزيلة. ومن صفات بعض الناس أنهم يحرصون على الأمور الدنيوية، حتى أن بعضهم لا يفرق بين ما يحل له وما لا يحل له، وبالتالي على العبد قبل أن يقدم على أي فعل أن ينظر إلى حكم الله جل وعلا، فإن كان الأمر مما لا يحل له أحجم عنه ولم يستمر فيه، وإن كان مما يحل له كان له الخيار في الإقدام على ذلك الفعل. أحسن الله إليكم. نختم أسئلته بسؤاله الذي يقول: ما الفرق بين قوله تعالى: خلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان من عجل؟ نعم، الآية وردت بلفظ آخر في قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، يعني أن الله جل وعلا يذكر عن العبد أنه متصف بالاستعجال في أموره، وبالتالي قد يقدم على أمور لا تحل له. وملاية الأخرى فهي قوله جل وعلا وكان الإنسان عجولا، في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني أنه يعجل بالدعاء بالشر عندما يأتيه حال من أحوال الغضب، وعندما يرد إليه شيء من أمور الضجر فإنه حينئذ يعجل بطلب ما لا يحل له. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما الفرق بين الفعل والتطير؟ المراد بالفعل انتظار القضاء الحسن من رب العزة والجلال، والمؤمن يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالفعل انتظار للفرج وانتظار للقضاء الحسن من عند رب العزة والجلال، بينما الطيرة هي ربط لظنون السوء بشيء من المخلوقات، بحيث يظن أن بعض المخلوقات من أسباب الشر والسوء، فيكون هذا من الأمور المنهية عنها، لأن المقدر للأمور هو رب العزة والجلال. وكم من أمر يربط بسبب لا يكون مؤثرا فيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، بينما نهى عن الطيرة فقال لا طيرة. وبالتالي نفرق بين التشاؤم والطيرة وبين الفأل الحسن. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم دفع الزوجة من زكاتها لزوجها المحتاج لشراء العلاج؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، هل يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها زكاة مالها إذا كان عاجزا عن القيام بحوائجه الأصلية مثل العلاج الذي ذكرته السائلة هنا، أو لا يجوز لها ذلك؟ فهذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والذي يظهر أن من منع إنما أراد بهذا المنع ألا يعود إلى المرأة مال زكاتها، وبالتالي تكون مستفيدة منه، وأن من أجاز قال بأن الزوج لا يدفع هذه الأموال الزكوية مرة أخرى إلى الزوجة، وإنما ينتفع بها في نفسه. ولذا فالخروج من الخلاف في هذه المسألة لا شك أنه أولى وأحسن، وينبغي بالمرأة أن تقوم بالتقرب لله جل وعلا بالوقوف مع زوجها، خصوصا أنه يأذن لها بشيء من التصرفات المالية ولا يقف في وجهها في ممارستها لأعمالها ووظيفتها. أثابكم الله. يسأل عن حكم صلاة النافلة للمسافر الراكب وهو في سيارته مع اختلاف جهة القبلة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على الراحلة في السفر، كما ورد ذلك في حديث ابن عمر وحديث غيره. ومن هنا فلا حرج على الإنسان في سفره أن يتنفل وأن يصلي النوافل، سواء كانت نوافل مطلقة كصلاة الليل أو كانت نوافل مقيدة من مثل نافلة صلاة الضحى أو من مثل سنة الفجر وهو راكب على راحلته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة في السفر. ويقاس على الراحلة المركوبات الحديثة من مثل السيارة والطيارة والقطار ونحو ذلك. هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولم يسعى إلا بعد الطواف، وبالتالي فإن الأصل أن يسعى الإنسان بعد طوافه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولكن الانقطاع اليسير من مثل نصف النهار لا يؤثر على الصحيح في سعي الإنسان، فإنه قد ورد عن جماعة من الصحابة الفتوى والإقرار بتأخير السعي عن الطواف في مثل هذه المدة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من يعتقد أن أحدا ينفع أو يضر من دون الله عز وجل؟ جاءت النصوص ببيان أن النفع والضر من عند رب العزة والجلال، وأنه سبحانه هو المتصرف في الكون، ولذلك على الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن هنا فإننا نجزم بأن من سوى الله لا يمكن أن يمنع شيئا قد قدره الله جل وعلا على العباد، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يعني يكفيني رب العزة والجلال، عليه يتوكل المتوكلون. ومن هنا فإن العبد يجزم بأن النافع الضار هو رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يعتقد جازما بأن النافع الضار هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وأن من سواه إنما يؤثرون بأمر الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى، وأن النافع الضار هو الله جل وعلا. ومن هنا اعتقاد أن أحدا من الخلق ينفع ويضر بدون أن يكون ذلك بقدر الله أو بالأسباب المعتادة، فيكون مضادا لعقيدة التوحيد التي أمر الله جل وعلا المؤمنين بها. ومن هنا على الإنسان أن يعتقد أن النافع الضار ابتداء هو رب العزة والجلال. وأما بالنسبة للأسباب المؤثرة فإننا نعتقد أن هذه الأسباب لها تأثيرها في مسبباتها، ولكن هذا التأثير بقدر رب العزة والجلال، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية، فنسب نفع الناس لذلك. وهكذا قال جل وعلا: ومنافع للناس. وكما قال تعالى أيضا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فأثبت النفع للأسباب. ولكن لا يملك أحد سوى الله النفع بذاته بحيث ينفك عن قدر الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وكما قال جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. وكما قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي الآية الأخرى قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل الآية. وبالتالي على الإنسان أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وكذلك يعتقد أن الأسباب مؤثرة في آثارها ونتائجها لكن ليس لذاتها، وإنما بقدر الله جل وعلا فيها. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نعم، بارك الله فيكم. من صلى ركعتي الفجر في بيته ودخل المسجد قبل الإقامة، هل يصلي ركعتين أم ينتظر الإقامة؟ إذا صلى الإنسان سنة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد والصلاة لم يقم لها بعد، فإنه يستحب للإنسان أن يصلي تحية المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وذلك لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي المخفف، وما بعد أذان الفجر يعد من أوقات النهي المخفف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فدل هذا على أن ما بعد أذان الفجر وقت نهي لا تفعل فيه إلا ذوات الأسباب. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم من الأسئلة، يسأل ويقول: حكم التورك والافتراش إذا كان هناك ضيق في المسجد؟ التورك والافتراش من سنن الصلاة، وطريقة الافتراش أن ينصب الإنسان رجله اليمنى فتكون قائمة، ويقوم بجعل الرجل اليسرى على الأرض فيفرشها على الأرض ويجلس عليها. والافتراش مشروع في الجلسة بين السجدتين في جميع ركعات الصلاة، كما أن الافتراش مشروع في التشهد الأول سواء كان يعقبه سلام أو لم يعقبه سلام. أما التورك فالمراد به أن ينصب الإنسان رجله اليمنى بحيث تكون واقفة، وأما رجله اليسرى فإنه يخرجها من تحت رجله اليمنى بحيث يجعل وركه على عقب، يجعل وركه الأيمن على عقب رجله اليسرى. والتورك مشروع في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام في الركعة الثلاثية أو الركعة الرباعية، فهذا التورك من الأمور المستحبة وليس فيه مضايقة على المصلين، بل فيه انضمام من المصلي لأعضائه، وبالتالي لا تحصل مضايقة لمن كان يصلي بجوار المأموم. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون هذا اللقاء توفيقا لكل خير، فما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة في الدنيا والآخرة وعلو درجة فيهما، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.